السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله، تفضل. الله يجزيك فضلك. لو سمحت عندي سؤالين. ها؟ السؤال الأول عايز أعرف الخوارج وال والتنين والروافض. والسؤال الثاني عايز أعرف عقيدة النصارى وعقيدة اليهود. وبارك الله فيك. وفيك. أما الخوارج فلهم مذاهب، منها أنهم يكفرون بالمعصية، يكفرون المصر على المعصية أيضا، وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. والروافض الذين يلعنون أبا بكر وعمر، ولهم عقائد مبسوطة في كتب العقائد. أما اليهود فمنهم من يقول عزير ابن الله، ومنهم من يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، ومنهم من يقول يد الله مغلولة. والنصارى على طوائف، منهم من يقول المسيح هو الله، ومنهم من يقول المسيح ابن الله، ومنهم من يقول إن الله ثالث ثلاثة. وهاتان الفرقتان اليهود والنصارى تكفران برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. بارك الله فيك.